صلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نبدأ بشرح مختصر لهاتين الآيتين المباركتين، نشير إلى مقدمة قصيرة. وهذه المقدمة هي أن المجتمع يحتاج إلى الأمن. كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية يحتاج إلى الأمن. الأمن في ثلاثة أبعاد: البعد الأول بعد النفس، الإنسان لازم يكون آمن على نفسه. البعد الثاني المال، الإنسان ينبغي أن يكون آمنا على أمواله. والبعد الثالث العرض، الإنسان ينبغي أن يكون آمنا على عرضه. إذا مجتمع من المجتمعات لا يوجد فيها أمن، الإنسان بالليل عندما ينام ما يعلم أنه غدا يستيقظ حيا أو ميتا، كما الآن تشوفون في بعض المجتمعات، ونعوذ بالله من ذلك. واحد عندما ينام بالليل ما يعلم أنه يستيقظ حيا أو يستيقظ مقتولا. يصف الليل جماعة يهجمون عليه ويقتلوه في فراشه. هذا الإنسان اللي ما عنده أمن هل يتهنأ بحياته؟ يتهنأ بهذه الحياة؟ الإنسان اللي ما عنده أمن على ماله، الإنسان اللي ما عنده أمن على عرضه، هل يتهنأ بهذه الحياة؟ هل يمكن لهذا المجتمع أن يعيش حياة مستقرة؟ هل يمكن لهذا المجتمع أن يتقدم؟ هل يمكن لهذا المجتمع أن يتطور؟ لا، ما يمكن. الأمن من الشرائط المهمة في استقرار المجتمع وهناء المجتمع. هذه الحالة اللي كانت في عهد الجاهلية قبل مجيء الإسلام، المجتمع ما كان عنده، يعني أفراد القبيلة عندما بالليل كانوا ينامون ما كانوا يعلمون أنهم يستيقظون أحياء أم أموات. كل قبيلة اللي شوية كان عندها قدرة، كان عندها إمكانية، كان عندها سلاح، في منتصف الليل كانت تهجم على القبيلة الثانية ويدمرون هذه القبيلة تدميرا كاملا. وشعارهم هذا كان: لا تبقوا لهم عامر دار ولا نافخ نار ولا طالب ثار. عامر الدار يعني الرجال، اقتلوا كل الرجال. نافخ النار يعني النساء، يعني اقتلوا كل النساء. طالب ثار يعني الأبطال، واحد في المستقبل يطلب بثار أبوه أو بثار أمه، لا يبقى واحد. لا تبقوا لهم عامر دار ولا نافخ نار ولا طالب ثار. هذا كان منهج. ولذلك الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها تشير إلى هذه النقلة اللي حدثت ببركة الإسلام، اللي ما كنتوا آمنين، ما كان عندكم أمن، ثم ببركة النبي صلى الله عليه وآله وجد الأمن. هذه ثلاثة أبعاد من الأمن. هذه الأبعاد الثلاثة واضح، أكو هنالك بعد رابع، ولكن هذا البعد يغفل عنه الكثيرون. هذا البعد أيضا يحتاج إلى أمن. إذا هذا البعد مو موجود لا يمكن لهذا المجتمع أن يستقر، لا يمكن لهذا المجتمع أن يتقدم، لا يمكن لهذا المجتمع أن ينمو. وهذا البعد هو الأمن في مجال الكرامة الإنسانية. الإنسان مو فقط يكون آمن على ماله أو آمن على حياته أو آمن على عرضه، وإنما أيضا ينبغي أن يكون آمنا على كرامته. الإنسان اللي يعيش في مجتمع لا يأمن على كرامته، لا يأمن على سمعته، لا يأمن على ماء وجهه، هذا المجتمع لا يمكن أن يتقدم، هذا المجتمع لا يرضاه الله ولا يحبه الله. الإنسان لازم يكون آمن. عندنا واحد من كبار علمائنا، لاحظوا عندما المجتمع يفقد الأمن في مجال الكرامة شنو يصير؟ عندنا واحد من كبار علمائنا العلامة الحلي، معروف العلامة الحلي، له ولد اسمه فخر المحققين. هذا كان من كبار العلماء وكاتبين في أحواله أنه بلغ الاجتهاد وعمره 10 سنوات، كان نابغة بعد وفاة والده عندما توفي العلامة الحلي، بعض الأفراد، بعض الحاقدين، بعض الأفراد اللي لا يرعون حرمة للمؤمنين، أخذوا يتكلمون ضده ويتهمونه ويغتابونه. الإنسان في المجتمع لازم تكون عنده كرامة، الإنسان مو فقط بأكله وشربه ومسكن، الإنسان قبل كل شيء يحتاج إلى كرامة، يحتاج أن يشعر بأنه كريم في هذا المجتمع. إذا إنسان شعر أنه مو كريم في المجتمع، مو مكرم في المجتمع، ما إلى كرامة، كيف يعيش في هذا المجتمع؟ فأخذ الحاقدون يتكلمون ويتهمون هذا العالم الجليل الكبير، فضاقت عليه الأرض بما رحبت. فخر المحققين شاف بعد ما يقدر يعيش في هذا البلد، ما يقدر يعيش في هذا الوطن، فاضطر هذا العالم إلى الفرار إلى الصحراء. طلع من البلد، شاف ما يقدر يعيش في هذا البلد، راح إلى الصحراء وعاش فترة في الصحراء. في يوم من الأيام جاءه سبع وأكله. ولذلك في أحواله يكتبون الشيخ السعيد فخر المحققين، هذا العالم اللي كان لازم الناس يستفيدون من علمه، من وجوده، من طاقاته. مصيره شنو صار؟ أنه أكله السبع في الصحراء. الإنسان المؤمن إذا كانت له كرامة في المجتمع، إذا كان ما وجهه محفوظ في المجتمع، يتمكن يعيش في هذا المجتمع، يتمكن يخدم. ليش تشوفون؟ أنا ما أريد أبرر هذه الحالة، هذه الحالة مو صحيحة. ليش كثير من الأفراد يعملون أعمال خير ثم ينسحبون؟ تشوفون رجل كان مساهم في أعمال الخير، نقدام، مشارك، وإذا به بعد فترة ينسحب من أعمال الخير. ليش؟ لأنه يشعر أنه ما عنده أمن، كرامته مو محفوظ. يقعدون يتكلمون عليه في الديوانيات، في المجالس، في المحافل، هذا من الناحية النفسية بعد ما يتمكن يستمر. بينما الإنسان إذا كانت كرامته محفوظة يتمكن أن يبقى، يتمكن أن يعيش، يتمكن أن ينمو. هاي الآية اللي نقرأها في الصلوات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي، اصبر عندما تشوف واحد مؤمن، أوصه بالحق، أوصه بالصبر، شوقه، شجعه، هذا يندف. أما إذا كل كلام سلبي، زيد يتكلم ضد عامر، وعامر يتكلم ضد زيد، وهذا يسخر من ذاك، وذاك يسخر من هذا، وهذا يسقط عمل الآخرين، والآخرون يسقطون عمل هذا، هذا شنو؟ شنو قيمة هذا العمل؟ هذا الشيء يسبب أن المجتمع يسقط. هذا كلش مهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا شفت واحد سوى عمل جيد شجعوه، شوقوه، أحسنت، نعم ما فعلت، هذه الروحية تدفع الأفضل. أما التثبيط والإسقاط هذا يسبب إحباط في الأفراد. الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين يشير إلى مفردات في الأمن الاجتماعي، في الحفاظ على كرامات الأفراد. يا أيها الذين آمنوا، البند الأول، لا يسخر قوم من قوم، سخرية. أكو بعض الأفراد عندهم هذه الحالة، يسخرون بالآخرين. لا يسخر قوم من قوم، قوم يعني رجال، لا يسخر رجال من رجال. ليش؟ لاحظوا التعليل القرآني، أكو تعليل اجتماعي لهذه القضية، أكو تعليل يبتني على حساب النفع والضر، يعني معادلة اجتماعية. إذا واحد سخر بالآخرين، الآخرون يسخرون منه، هذا شيء طبيعي. إذا واحد ما حفظ ما يوجه الآخرين، الآخرين ما يحفظون ما وجهه، هذا شيء طبيعي. ومن هاب الرجال تهيبوه، واحد اللي يخاف من الآخرين يعني ما يتكلم ضدهم، تهيبوه أيضا، هم يخافون منه. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن وهن الرجال فلن يهابا. إذا واحد أسقط الآخرين، الآخرين أيضا يسقطون. إذا واحد رمى بيوت الآخرين، الآخرين يرمون بيته أيضا، هذا شيء واضح، هذه معادلة اجتماعية. ولكن دققوا في الآية، القرآن الكريم ما يشير إلى المعادلة الاجتماعية مع أهميتها، يشير إلى معادلة ثانية، وهذه المعادلة عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه معادلة القيم، مو معادلة اجتماعية، مو معادلة النفع والضر، لا، معادلة قيم. منو قال أنت أفضل من الآخرين؟ هذا اللي نسخر منه، منو قال أنه مو أفضل منا عند الله؟ إحنا نعلم، ما نعلم. أبو ذر كانوا يسخرون منه، في هذه الآية الكريمة ذكروا أن العرب قريش بجبروتها، بكبريائها، باستعلائها، قريش كانت لها حالة استعلاء، حالة كبرياء، إحنا عرب وإحنا قريش، هاي الحالة اللي توجد في بعض الأفراد. إذا كانوا يشوفون واحد ضعيف، واحد ما له قيمة اجتماعية، واحد مهمل، خادم، عبد، كانوا يسخرون منه، كانوا يسخرون من أبي ذر. أبو ذر اللي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، كانوا يسخرون منه. ليش؟ لأنه رجل بدوي، أبو ذر رجل بدوي، بدوي أعرابي. كانوا يسخرون من سلمان، ليش؟ لأنه رجل أعجمي، هذا عجمي. كانوا يسخرون من صهيب، ليش؟ لأنه رجل رومي، رومي هذا معرب. هؤلاء الصفوة كانوا يسخرون منه، صحيح لعله هذا أقل مني مقام اجتماعي، لعله أقل مني مال، لعله من نسب غير شريف، ولكن لعله يكون أقرب عند الله. وحقيقة منه كان الأقرب؟ سلمان كان أقرب لأولئك، عمار كان أقرب لأولئك، أبو ذر كان أقرب أو أولئك. المؤمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هاي انعكاس حالة المؤمن، انعكاس نفسية المؤمن. المؤمن ما يشعر بالاستعلاء، لأنه أنا عالم أشوف نفسي فوق الآخرين، لأنه أنا تاجر أشوف نفسي فوق الآخرين، لأنه أنا عربي أشوف نفسي فوق الآخرين. لا، الله تعالى ما ضمن للعلماء، وما ضمن للتجار، وما ضمن للعرب، وما ضمن للعائلات الاجتماعية المرموقة أن يكونوا مقربين عنده. لا يمكن واحد ضعيف فقير مستضعف ما يعرف يحكي كلمة واحدة. هذا أكو في الرواية، الرواية مضمونها إنسان تجده لا يستطيع أن ينطق بكلمة، ما يعرف يحكي، لا يكاد يبين، وقلبه يزهر كما يزهر المصباح. الشكر مقرب عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال أنا أفضل من هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فعله هذا أفضل منك، ولا نساء من نساء، مرأة لا تسخر بامرأة ثانية. لماذا؟ عسى أن يكن خيرا منهن. لعل هذه المرأة التي يسخر بها أفضل من هذه المرأة الساخرة عند الله سبحانه وتعالى. المرأة المعروفة المشهورة وصديقتها، هاتان المرأتان اللي الله سبحانه وتعالى هددهما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، شلون تهديد، والملائكة بعد ذلك ظهير. حتى الآخرين كاتبين، مو فقط احنا كاتبين، الآخرين كاتبين ان هذه الآية نزلت في المرأتين تهديد من الله. دائما كانوا يسببون مشاكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأشياء اللي كان عندهم كانوا يسخرون بالآخرين، ببقية الزوجات. الإنسان دائما عنده حساسية تجاه الأفراد اللي يتقاطعون وياه في مصلحة، في خط، في عمل، في مهنة. تاجر ما إلى الشغل برئيس الجمهورية، عالم ما إلى شغل بفقير، لكن فقير إلى حساسية تجاه منه، تجاه الفقير اللي يبعد قدامه، هذا الفقير اللي يبعد باب المسجد إلى حساسية، إلا إذا كان مؤمن طبعا، تجاه هذا الفقير اللي يبعد قدامه، لأن أكو تقاطع في المصالح. العالم إذا مو مؤمن إلى حساسية تجاه العالم الثاني، التاجر إذا مو مؤمن إلى حساسية تجاه التاجر الثاني. العالم ما إلى شغل بالتاجر، تاجر ما إلى شغل بالعالم، لأن هذا في فلك وذاك في فلك ثاني. هذه المرأة إلها حساسية تجاه منه؟ الزوجة الثانية. امتحان المرأة متى يكون؟ عند مرأة ثانية لها معها تقاطع. أما إذا ماكو تقاطع، ديك في مكان وهذا في مكان، فكانتا هاتان المرأتان تسخران من أم سلمة، لأن أم سلمة كانت عندها ميزار ما أريد أذكرها الآن، ما كانت عندهما، وكانوا يتأثرون منه، كانوا يسخرون منه. الله سبحانه وتعالى، راجعوا الألفاظ اللي كانوا يقولوها في التفاسير مكفورة، مو مناسب نقلها فوق المنبر. أم سلمة كاتبين كانت قصيرة، قصير واحد، الله خلقه قصيرا، هذا مو ذنب. إذا واحد عنده اعتراض فهو اعتراض على المشية الإلهية. الله يخلق واحد قصير، يخلق واحد طويل، يخلق واحد حلو، يخلق واحد مو حلو، هذا ما يكون ملاك. أم سلمة كانت قصيرة، فكانوا يهزؤون بها بأيديهم لهالشكل يشيرون، يعني هاي قصيرة. الله تعالى يقول: ولا نساء من نساء، لا تسخر امرأة من امرأة، عسى أن يكن خيرا منهم. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني: ولا تلمزوا أنفسكم. لمز يعني شنو؟ ويل لكل همزة لمزة. من هو الهمزة ومن هو اللمزة؟ الهمزة اللي يطعن في الآخرين في غيابهم، هذا شنو يقال له؟ همزة. اللمزة اللي يطعن في الآخرين في حضورهم. الله تعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. واحد يطعن بالآخر في حضوره، يكسر بشخصيته، هذا في الواقع كسر نفسه. الله ما يقول ولا تلمزوا الآخرين، ولا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، هذا كأنه أنت، ماكو فرق بينك وبينه. أنت عندما طعنت فيه طعنت في نفسك. إذا واحد تكلم ضد أخيه تكلم ضد نفسه، إذا واحد تكلم ضد أبيه تكلم ضد نفسه، إذا واحد تكلم ضد مؤمن كأنه تكلم ضد نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم، هذا البند الثاني. البند الثالث: ولا تنابزوا بالألقاب. واحد فيما مضى في أيام، عندما كان صبي، عندما كان طفل، في أيام جاهليته، كانت عند بعض الأعمى يعير بذلك العمل، هذا يقال له تنابز بالألقاب، إطلاق لقب أو اسم أو لفظ أو كنية تشير إلى صفة النقص. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واحد عليه شعار الإيمان، الاسم يعني العلامة، الاسم يعني الشعار، عليه شعار الإيمان، عليه سماء المؤمنين، وإذا به يخلع هذا الشعار ويصير علي شعار الفاسقين. الإنسان اللي يطعن في الآخرين يلمز الآخرين، يعيب الآخرين، هذا خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الفسق. مما ذكره المؤرخون أن المرأتين كانتا يتحدثان ضد صفية. صفية كانت يهودية، صفية كانت يهودية. النبي صلى الله عليه وآله عندما فتح خيبر أخذ المسلمون صفية، ولحكمة معينة النبي صلى الله عليه وآله تزوج بصفية. هل صفية في يوم من الأيام كانت يهودية؟ أبوها كان يهودي، أبوها كان ضد النبي صلى الله عليه وآله. المرأتان كانتا تقولان لها يا بنت اليهودية، كانوا ينادوها لصفية يا يهودية يا بنت اليهودية. شو نفرض واحد بنت اليهودية كان، ثم ماذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله دخل على صفية فرآها تبكي، وجدها باكي، فقال لها ماذا بك يا صفية؟ فقالت هاتان المرأتان تقولان لي يا يهودية يا بنت اليهودية. كانت متأثرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله هالمرة إذا قالوا لك قولي إن أبي هارون نبي الله، لأن هي صفية نسبها ينتهي إلى هارون أخو موسى. إن أبي هارون نبي الله، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله. هذا نسبي وهذا حسبي. ففي المرة القادمة عندما المرأتان عيرتاها لأنها يهودية وأنها بنت اليهودية ذكرت هذه الكلمات، أبوها، عمها، زوجها، فقالت قالت هذا مو من عندي، هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وانقطعتها. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واحد يخرج من دائرة الإيمان بهذه الأعمال إلى دائرة الفسق، واحد يكون فاسق. إهانة المؤمن هذا فسق، الطعن في المؤمن هذا فسق، ذكر لقب لا يحبه المؤمن هذا فسق، السخرية بالمؤمن هذا فسق، هذا كل فسق، يعني هذا فاسق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح الباب، سيدة واحد صدرت من هذه الأعمال فيما مضى، الآن الباب مفتوح، الآن واحد يصمم أن يكون مواظبا في كلامه، في حركاته، في إشاراته. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم. ولكن باب التوبة مفتوح، الإنسان يجب عليه أن يربي نفسه على هذه الحالة، ما عليه بالآخرين. طبعا أكو موارد مستثنات، مثلا نصح المستشير ما في إشكال، إذا واحد يريد يتزوج امرأة وإجوا سألوكم شنو هذه المرأة، إذا تعرف منها نقاط ضعف أخلاقية دينية ما يخالف تقولها. نصح المستشير ما في إشكال، فضح أهل البدع ما في إشكال، واحد يفضح أهل البدع ما في إشكال، واحد مبتدئ عالم مبتدئ مو عالم مبتدئ، إذا واحد سوى بدعة فضحه ما في إشكال، غيبته ما في إشكال، الظالم ما في إشكال في التكلم ضده وغيبته وتهمته، هذا وارد في الرواية. أنا ما دا أتكلم في الموارد المستثنات، الموارد المستثنات هو مستثنات، ولكن عموما واحد يربي نفسه على هذه الحال هو إيش عليه بالآخرين. واحد سأل سلمان قضية معروفة، قال له لحيتك أفضل أم ذنب الكال؟ سلمان رجل واقع ما غضب، قال إن أمامنا عقبة كأودة أمامنا صراط، إذا أنا تجاوزت ذلك الصراط فلحيتي أفضل من ذنب الكل، وإذا ما تجاوزت ذلك الصراط فذنب الكلب أفضل مني. شلون جواب واقعي؟ الإنسان عليه بنفسه وما عليه بالآخرين. الإنسان لو ربح الدنيا كلها وخسر نفسه هل ربح شيئا؟ وإذا خسر الدنيا كلها وربح نفسه هل خسر شيئا؟ هذا المنهج لازم يكون الإنسان يفكر في مستقبله وفي حسابه وفي صراطه وفي سؤاله ما عليه بالآخرين. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.